مقرر الزروع الفردية المحتوى بتاعنا مش كبير مش ضخم. لسه قايلة لزمايلكم من شوية طلعوا لي فوق المحتوى بتاعنا مش كبير ولكن المحتوى بتاعنا دافئ يعني محتاج وقت عشان نذاكر. في ناس سألوا يا دكتور ينفع نذاكر المادة دي يوم الامتحان أو قبل الامتحان بيوم؟ مش هينفع. جربوا من النهاردة أنا مش هقنعكم بحاجة. جربوا تقرأوا من النهاردة مادة الزروع الفردية واللي عايز يسأل في أي حاجة أنا موجودة الاثنين الجاي الأسبوع الجاي من الأحد والاثنين الأسبوع الجاي ومن الأحد والاثنين برضه. خلاص يا جماعة اللي عنده استفسار في أي حاجة من فضلكم اقروا المادة. المادة مش سهلة. المادة بتاع الزروع الفردية مش من المواد السهلة. مادة محتاجة دماغ وتركيز وفهم لكل كلمة. خلاص؟ معايا بقى بدأنا ناخد من أول صفحة 9 ما هي الظروف الفردية؟ أخدنا صفحة 10 أهمية دراسة الظروف الفردية. أخدنا خصائص الظروف الفردية صفحة 10 صفحة 11 12 13 14 15 16 لحد صفحة 17 كل ده كله أخدناه. صفحة 17 العوامل المؤثرة في مدى الظروف الفردية أخذناها وصفحة 18 صفحة 19 الجزء التحت اللي هو تفصيل الظروف الفردية لا أخذناهوش لكن خدنا الصفحة اللي بعدها أنواع الظروف الفردية. هتلاحظوا معايا إني أنا بشيل حاجات ممكن تعمل معاكم تنطبق ممكن تنطبقوا وأنتوا بتذاكروا فخلي بالكم معايا ركزوا أنا بقول أنواع الظروف الفردية صفحة 20 أخذنا أولا الظروف بين الأفراد. أخذنا صفحة 21 الظروف داخل الفرد الواحد. أخذنا أهمية دراسة الظروف الفردية داخل الفرد الواحد. صفحة أخذناها معلمة عليها عارفة أي كلام يتقال. صفحة 21 22 صفحة 23 تحليل المخطط النفسي أو البروفيل النفسي. اتكلمت عنه وقلت ازاي لما كانت الظروف الفرديه داخل الفرد الواحد بمسك الصفات المختلفه واعمل عليها لف بياني يديني حاجه في المخطط النفسي او البروفيل النفسي. صفحه 24 و25 و26 دي شرح تفصيلي لنماذج او امثله على المخططات النفسيه او البروفيلات النفسيه. صفحه 27 الفروق بين الجنسين اخذناها وقلنا العامل البيولوجي والعامل النفسي وهما من العوامل اللي بيلعبوا دور كبير في توضيح او مفسرين للفروق الفرديه. صفحه 30 العوامل المفسره للفروق الفرديه. ركزوا معايا بقى عشان في نقط حاجات هنجيبها قبل نقط ونقط هنعديها ونقط هناخد منها حاجات بسيطه فخلي بالكم معايا. صفحه 30 العوامل المفسره للفروق الفرديه عندي الوراثه. بعد كده هناخد بيئة الرحم، بعد كده هناخد الغدد، بعد الصمار، هناخد بعد كده البيئة، هناخد أربع عوامل، نمسك مع بعض صفحة 30، أولاً الوراثة، تمام؟ 30-31 أخذناها، صفحة 32 تأثير بيئة الرحم، صفحة 33 النقطة رقم 4 اللي هي أنماط التربية غير المقصودة، دي مش مكانها هنا. خلاص النقطة اللي هي مكتوب عليها أربعة دي مش مكانها هنا وركزوا معايا أقول لكم قدام شوية مكانها فين. يبقى إحنا هناخد أولا الوراثة أخذنا أولا الوراثة صفحة 32 أخذنا تأثير بيئة الرحم. صفحة 37 الغدد الصماء. الجماعة اللي ما خدوش معايا الغدد خلي بقى بالكم معايا في ناس مجموعة أخدت وفي مجموعة ما أخدتش تمام من أول هنا مش كده؟ ولا حطوها معايا؟ كلكم طيب المجموعة اللي ما خدتش عموما والمجموعة اللي أخدت همشيكم كلكم زي بعض تخفيفا عشان ما ناخدش تفاصيل علمية كتيرة أنتم مش محتاجينها. فبنتكلم عن الغدد الصماء بشكل عام الغدد الصنوية والغدد اللا صنوية وبدأنا نتكلم صفحة 38 عن أنواع الغدد الصماء. كل غدة مكانها فين؟ إيه وظيفتها؟ الهرمون اللي بتفرزه اسمه إيه؟ في حالة زيادة إفراز الهرمون إيه المرض اللي بيحدث؟ في حالة نقص افراز الهرمون ايه المرض اللي هيحدث؟ عندكم طبعا في ست غدد موجودين في الجسم. زي ما اديت المجموعه الاولى هناخد فقط ثلاث غدد فقط. الغده الاولى خلاص يا جماعة؟ طيب رقم 2 الغدة النخامية أخذناها، رقم 3 الغدة الدرقية هناخدها، الغدة هعرف مكانها فين؟ وظيفتها إيه؟ إيه الهرمون اللي بتفرزه؟ طب لو نقص الهرمون إيه المرض اللي هيظهر؟ لو زاد الإفراز الهرمون إيه المرض اللي هيظهر؟ ده المطلوب منكم وتذاكروا الغدة، خلاص يا جماعة؟ أخذنا أول ثلاث غدد، واحد السيكوباتية والتيموسية، اثنين النخامية، ثلاثة الدرقية، من أول أربعة وخمسة وستة دول مش عايزين، دول هنجيب مش خلاص؟ دول هنجيب صفحة 40 بقى رابعة قلبية، أفكرنا خدنا هو وراقة تأثير بيئة الرحم، الغدد الصماء رقم أربعة قلبية. بصوا بقى البيئة صفحة 40، صفحة 41 أخدناها، صفحة 42 أول ما تكون مكونات البيئة اللي هي أفراد الأسرة. دي رقم واحد، دي النقطة رقم واحد. أخذناها 42، 43، 44 النقطة رقم 2 المدرسون القائمون بالعملية التربوية، 45 أخذناها، 46 مجموعة الرفاق رقم 3، رقم 4 بقى التربية غير المقصودة اللي إحنا عديناها قدام. اللي هي رقم كام؟ صفحة 33 يبقى صفحة 46 مجموعة الرفاق، خلاص؟ بعد ما نخلص النقطة رقم 3 دي بنبدأ ندخل على النقطة رقم 4 اللي هي أنماط التربية غير المقصودة. بعدها على طول صفحة 49 التفاعل بين المراقبة والبيئة، ده كلام سهل على فكرة ونظري، مفيش مشاكل خالص، ده بسيط فيه في الكتاب. نيجي بقى صفحة 53، صفحة 53 برضو المجموعة اللي ما أخدتش معايا مجموع الجزء ده برضو هتخفف عليهم عشان نبقى واحنا بنذاكر برضو التعليمات ما تدخلش في بعض. لو سمحتوا هيبقى في سؤال في تعليقات هقول لكم الجزء ده كله مكرر عليه، خلاص الموضوع انتهى. صفحة 53 مظاهر الفروق الفردية وأساليب قياسها، عندي كام جانب بقيت فيهم الفروق الفردية يا شباب؟ جسمي، عقلي، اجتماعي، انفعالي، عندي اربع جوانب، خلاص؟ انا هكتفي من الاربع جوانب بجانبين اثنين اللي هو جسمي والعقلي، خلاص؟ هكتفي باثنين فقط. صفحه 53 اللي هي الظروف الفرديه في المظاهر الجسميه هتبقى معانا، صفحه 54، 55، 56، 57 لحد صفحه 59 الجزء ده كله معانا. اخر عنوان صفحه 59 اخر عنوان مقرر علينا الملاحظه غير المقننه، هنقف عند الملاحظه غير المقننه، تحتها مكتوب الملاحظه الطبيعيه من اول الجزء ده ملغي، من اول الملاحظه الطبيعيه ملغي لحد صفحه 59 اخر 59 من تحت، اخر عنوان فيها من تحت ده ملغي، الصفحه اللي بعدها ملغيه، اللي بعدها ملغيه لحد صفحه 63، لحد صفحة 63 كل جزء جمد من آخر 59 لحد الجزء الأولاني من صفحة 63. صفحة 63 ثانية والفروق الفردية في الجوانب العقلية المعرفية، الجزء ده معانا مكرر علينا اللي هو صفحة 63 من تحت. صفحة 64 الجدول بالتقسيمة بحسب الذكاءات، الكلام ده كله مهم، الجدول ده مهم، لازم نعرف نسبة الذكاء بتاع كل فئة من الفئات، نسبة الذكاء بتاعته كام؟ ونصنفه يكفي مع ايه؟ عنده إعاقة بسيطة، عنده إعاقة عقلية، عنده موهبة، عنده عبقرية، عنده ايه بالظبط؟ لازم نعرف الجدول ده مهم. صفحة 65 فوائد اكتشاف الفروق الفردية برضه معانا. صفحة 66 وسائل قياس الفروق الفردية العقلية، دي آخر جزء في الموضوع ده معانا. يعني هنقف لحد صفحة 66، يا جماعة احنا كنا عمالين نصوتوا من أول صفحة 50 لصفحة 100، الجزء ده كله صعب علينا واحنا ذاكرنا ومش عارفين يا جماعة نجوم، كده احنا واقفين أهو لحد صفحة 66، كده تمام؟ خليكم بقى معايا، صفحة 67 لأ، نفضل ماشيين مع بعض لحد صفحة ثواني. لا في عنوان صغير في النص كده بنرجع له نبص عليه. يا حاجة لا صفحة 89، صفحة 89 المعلم والفروق الفردية. المعلم والفروق الفردية ده يا شباب كل اللي مشروح فيه هو الجزء اللي اتقال في الأول خالص اللي هو أهمية الفروق الفردية بالنسبة saved. What is saved? If you know the saved, can I talk saved? وهذا أفعال في صفحة 93 خلاص يا شباب؟ اللي بعد كده تحت الفصل وجودك ده مش معانا خلاص؟ نبدأ بقى نجيب الباب الثاني باب الزكاة. باب الزكاة الجزء الثاني. أيوه بعد كده يا جماعة صفحة 106 صفحة 106 هقول الحاجات اللي هي معانا يا شباب، هقول الحاجات المقررة عليه خلاص؟ اللي بقى يكون معايا صفحة 106 تعريف الكالكولوجي للزكاة بالمستويات بتاعته دي أخدناها 106 107 108 109 110 المنظور الكامل للزكاة أخدناه 111 و112 تفتكروا لما قلت لكم بالنسبة للنظريات عندي نظريات أعطيكم نظريات المنظور الكامل حوالي أربع نظريات أنا قررت عليكم نظرية واحدة فقط وهي أصغر نظرية هي نظرية الفرقة أو نظرية العاملين. خلي بالكم في الامتحان لو اتكلمت عن نظريه العاملين يبقى عارفين ما حدش يفهم ايه كلمه العاملين ده اول ما نسمعها. خلي بالكم ان الكتاب هنا الجزء ده نظريه فيرمان او العاملين، نظريه فيرستون، نظريه كرونتاين، نظريه جيلسون، في اربع نظريات. انا بس عايزه اول نظريه اللي هي نظريه فيرمان صفحه 112 113 114. طيب من اول 115 مش عايزاها لحد صفحة 131 لحد صفحة 131 الجزء ده معلوم. صفحة 132 المنظور الكافي للزكاة أخذنا فقط العنوانين دول اللي هو المنظور الكافي للزكاة وأخذنا تحته الزكاة من المنظور الكافي والمنظور الكافي تمام؟ هنقف لحد صفحة 133 بعد كده أخذنا آخر نظرية في المنظور الكيفي وهي نظرية إيه يا شباب؟ نسيتوا؟ نظرية إيه؟ نظرية الاختلاط للذكاءات المتعددة صفحة 142 أخذنا صفحة 142 143 44 لحد صفحة كام؟ لا نظرية الذكاءات المتعددة بس أنا فاكر 142 استنى لحد 149 دي النظرية وقفنا عند التطبيقات التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة قلت لكم الجزء ده حاولوا تذاكروه أنتوا بالكتير لأنه بيتكلم عن تطبيقات المفروض إن حضراتكم اللي تكتبوها ولكن أنا مش هخليكم تكتبوها هخليكم بس تذاكروها من الكتاب هو جزء بسيط تطبيق على النظرية زي واحد تطبيق الدرس على أساس الذكاءات المتعددة نشوف جوه صفحة 149 مشروع جوه بأسلوب بسيط زي مناهج تعليمية متخصصة في دول الذكاءات المتعددة like it was.